وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءة فيما تيسر كتابته من كتاب السفر الأغر في مسائل القدر، وكنا انتهينا إلى المرتبة الرابعة أو الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. وتبين لنا أن أفعال العباد هي في نفس الوقت مفعولات لله، مفعولات لله، ونفرق بين فعل الله الذي هو صفته القائمة به، وبين مفعوله الذي هو المخلوق الذي يكون في غيره ويقوم بغيره. وقلنا أن مفعولات الله عز وجل المتعلقة بأفعال العباد ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعالهم عامة، كل أفعالهم، وهي أيضا يقال أنها مفعولات لله، وأن الله خلقكم وما تعملون. والثاني خلق الهداية والضلال، وبفعل يفعله الله عز وجل بالعبد يكون به مهتديا مطيعا مؤمنا، يقذف في قلبه النور وينشرح صدره للإيمان ويحب الإيمان ويزين في قلبه. وفعل آخر يفعله بعدوه الضال فيضله به ويضيق صدره ويظلم ويكره الخير ويكون نعوذ بالله قلبا مظلما شقيا بفعل حقيقي يفعله الله عز وجل. وأخذنا الأدلة الدالة من كتاب الله عز وجل على ذلك، ها؟ وانتهينا إلى الدليل كم؟ الدليل السادس، الخامس والسادس. نعم، مكتوب عندكم الخامس وهو السادس، احنا قرأنا انتهينا من أبو طالب، ها؟ إنك لا تهدي ما حبيت، انتهينا منه. جيد، إذن نقرأ الدليل الخامس الآن، الأدلة الدالة على أن الله عز وجل يخلق يضل من يشاء حقيقة ويهدي من يشاء حقيقة، ولكن هو العليم الحكيم، فمن جاء بأسباب الهداية هداه، ومن زاغ وضل وتنكب الصراط أضله وأرده، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، الدليل السادس قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هنا سؤال قبل أن ندخل في القراءة، قالوا قلوبنا غلف، ها؟ في كل الآيتين. طيب، هل صحيح أن قلوبهم مغلفة وإلا غير صحيح؟ لا، ها؟ لا صحيح. إذن بل هنا يقول بل، يعني بل لرد ما سبق وإبطاله والرد عليه والإعراض عنه. هل قلوبهم مغلفة وقالوا قلوبنا غلف؟ إذا كلامهم صحيح، ها؟ كبه هذه من الآيات المهمة جدا، ففهمها يعني فهما يؤدي إلى فهم موضوع كبير مر معنا في الفطرة. هم ماذا يقولون؟ هم يقول لا لوم علينا إذا نحن لم نهتدي ولم نتبعك يا محمد، لأنك أنت تقول أن قلوبنا غلف. طيب، ما دام الله غلفها كيف نهتدي وكيف نطيعك، ها؟ وكيف نؤمن؟ إذا هم يحتجون بماذا؟ يحتجون إما بأصل الخلقة، يعني أن الله خلقنا وقلوبنا مغلفة، أو بفعل الله، أن الله فعل بنا هذا الفعل، وفي كلا الحالين النتيجة واحدة، يريدون أن يقول لهم علي خلاص الله فعل بنا في هذا الفعل، سواء في أصل خلقة أو ها أو يعني بعد ذلك، إذن لا لوم علينا، لا لوم علينا، ها الله ما أراد لنا هداية، هو الذي طبع على قلوبنا. فبهتم، فجاء الجواب لا، بل بمعنى أنها لم تكن في أصل الخلقة مغلقة، بل هم ولدوا كغيرهم أشوياء على الفطرة، ولكنهم كفروا، فلما كفروا طبع على قلوبهم، فالطبع على قلوبهم طارئا بعد أن كفروا وليس قبل أن يكفروا. أما قبل أن يكفروا فهم كغيرهم من الناس. هذا أمر مهم جدا. الآن سندخل نقرأ ونحن قد تصورنا هذا التصور. من فوائد هاتين الآيتين: الفائدة الأولى دلالة الآيتين على التسوية بين المكلفين في أن أصل خلقهم على الفطرة، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وأن الطبع والختم على القلوب طارئ بسبب منهم وهو الكفر. هذا في كل من طبع على قلبه، إنما طبع على قلبه بسبب الكفر، لم يطبع على قلب أحد قبل أن يأتي بسبب. إذن الطبع والختم والإضلال والهداية كلها لها أسباب، والله حكيم عليم يعطي ويعامل كلا بما يستحق. صلى الله إليك. الفائدة الثانية دلالة الآيتين على فعل الله عز وجل في إضلال من يستحق ذلك والطبع على قلوبهم. هذا الشاهد الآن، نحن نأتي بالآيات على تدل على أن الله يضل ويطبع على القلوب حقيقة على فعل الله، ها؟ فهو يفعل به ماذا الفعل، يكونون به ضالين. الفائدة الثالثة دلالة الآيتين على حكمة الله عز وجل في إضلال الضالين والطبع على قلوبهم، وأن ذلك بسبب منهم يستحقون به ذلك. نعم، قد طبع الله عليها بكفرهم، هذا بيان الحكمة. نعم، بيان الحكمة. نعم. وجه دلالة الآيتين على تلك الفوائد: تدور أقوال السلف في تفسير غلف على معنى الطبع والتغطية، وأن قلوبهم في أكنة لا يفقهون، وعلى هذا يكون ما ادعوه من وجود الأغلفة والطبع على قلوبهم نظير ما أثبته الله لهم في قوله: بل طبع الله عليها. إلا أن ما أبطله الله من دعواهم أمر زائد على ذلك، هو زعمهم أن قلوبهم مغلفة مطبوع عليها في أصل الخلقة، ولذلك فليس باستطاعتها الفقه والاهتداء والاستجابة لما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أنهم إنما أرادوا أنها مغلفة في أصل الخلقة، والغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية. انتهى كلام شيخ الإسلام. وهم إنما قالوا ذلك واحتجوا به، ومرادهم أنهم معذورون لا يتوجه إليهم لوم على عدم استجابتهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مبينا هذا المعنى، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني يكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. انتهى. فأقرهم الله على بعض دعواهم وأبطل بعضا. أقرهم على أن قلوبهم مغلفة مطبوع عليها، حيث قال: بل طبع الله عليها بكفرهم. انتهى من الأمثال القرآنية القياسية للشيخ الجربوع. وأبطل زعمهم أنها هكذا بأصل الخلقة. حتى اللي سيأتي كله ما نقلته من كتاب الأمثال لأني تطرقت إليها في مسألة الظلمات الكفار والذين كفروا أعمالهم لا الثانية أو كظلمات في بحر وأبطل زعمهم أنها هكذا بأصل الخلقة وبين أن هذه الأغلفة والأقفال التي عليها طارئة قد جعلها الله عليهم بسبب كفرهم وقبل أن يكفروا لم تكن عليهم ويحتمل أن يكون احتجاجهم بفعل الله المطلق فيكون المعنى إنهم قالوا إن قلوبنا مغلفة بأغلفة ضربها الله عليها وما دام أن ذلك من فعل الله سواء كان عند خلقهم أم طارئ بعد ذلك وليس من فعلهم فلا لوم عليهم. هذا كثير ما يوجد عند المسلمين يعني الاحتجاج بالقدر أو بمشيئة الله أو بفعل الله هذا يوجد عند بعض المسلمين وهو خطأ وهم مسائل الجاهلية احتجاج بالقدر أو بفعل الله عز وجل وهو كما قال الكفار وقالوا شاء الله ما أشركنا ولا أبا ما دام أن الله شاء وأراد خلص إذا لا لوم عليه ونحن على حق يقولون على حق ما دام يعني يستدلون بالإرادة الكونية يعني دون تقييده بالخلقة أو تقييده يعني أنه فعل الله خلص سواء عندما خلقوا أو بعد ذلك المهم يعني لا غير مقيد بوقت الأول قال شيخ الإسلام وقول قلوبنا غلف يعني أن الله خلقها هكذا وبينا بطلان ذلك كل مولود يولد على الفطر وهم كذلك أو يقولون أن الله هو الذي فعل بنا هذا ما لم فعل بنا هذا خلاص ها ولكن بين الله أنه فعل بهم هذا بعد كفره وأنه لو أرادوا الإيمان وتوجهت قلوبهم إلى الإيمان وتركوا الاستكبار والعناد لا هدهم الله جاءوا بسبب كما تقدم معنا أيضا صلى الله إليك قلكم حفظكم الله فأبطل الله ذلك الزعم وبين أنهم إنما تسببوا فيما فعله الله بهم من الطبع على قلوبهم فهم يلامون على ما جاءوا به من السبب الذي أوجب الطبع على قلوبهم لذلك قال بل طبع الله عليها بكفرهم وعلى كلا المعنيين فإن المقصود حاصل وهو دلالة الآية على أن الطبع والختم على القلوب ونحوهما طارئ عليها وليس في أصل خلقتها وأنه فعل الله هذا الشاهد الآن وأنه فعل الله هذا هو الشاهد الآن نحن جينا بهذا الدليل لأجل هذا وأنه فعل الله الذي يجريه على من يستحقه من عباده إذا جاء بسببه وهذا جار على علم الله وحكمته سبحانه قال تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما انظر إلى هذا السياق البديع ذكر العلم والحكمة ثم ذكر أنه يهدي من يشاء يدخل من يشاء في رحمته ثم قبض الظالمين فالذين يعذبهم الله هم الظالمون كفار يستحقون ذلك وقلنا أن عندنا أسلوب احتباك هنا مثلا نقول في الآية الأولى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عكسها إيش يدخل المتقين أو المطيعين ها ولو لم ترد عد لهم عذابا أليما لا أخذناها من التي قبلها هذه مقابلة ها إذن الأولون وهذه فيها بيان الحكمة لأن من أضله الله فلكونه جاء بما يوجب ذلك في حكمة الله ومن أيضا ضل وعصى فكذلك نعم صلى الله عليك الدليل السابع خلاصة ما تقدم أن الآيتين دلتا على واحد أن اليهود الذين قالوا قلوبنا غلف خلقوا على الفطرة السوية كغيرهم من البشر، وأنهم قادرون على سلوك النجدين، مخاطبون بنحو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الثاني أنهم سلكوا طريق الضلال والكفر. الثالث أنهم استحقوا على ذلك أن يلعنهم الله ويطبع على قلوبهم. سورة البقرة جاء البيان واسع لسبب ضلالهم وقتلهم الأنبياء وقولهم كذا وفعلهم كذا وقولهم أننا قتلنا المسيح ابن مريم، يعني بيّن سبحانه وتعالى كثيرا من أعمالهم التي بسببها طبع عليهم وأضلهم وعذبهم. إذا هذا كله يبين الحكمة، حكمة أن الله يعامل العباد بما يستحقون من أعمالهم. لذلك قلنا أن هذا مفعولات الله التي لها سبب من العباد، وسيأتي مزيد إيضاح أيضا في ما بعده في النوع الثالث مفعولات الله عز وجل. صلى الله إليكم. الدليل السابع قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، كأن ابن جرير يتحاشى المعنى ويدور حوله أو لأن الإغواء هنا لا تكون أبدا شرعية. هل يشرع الله للعباد أو يغوي الله العباد؟ ما فيه إلا يغويكم، يعني يجعلكم ضالين. ذهب إلى أن يعذبكم وجاء بأشعار بمعنى العذاب وحاد، لكن يعني أنها عذاب، لكن الآيات يعني الصريحة الأخرى وهو يتحاشى الحديث. لكن وجدت الشوكاني ما شاء الله فغن كلامه. صلى الله إليكم. قلتم حفظكم الله: في هذه الآية دلالة واضحة على أن الله عز وجل يغوي من شاء من عباده ممن يستحق ذلك في حكمة الله عز وجل لتلبسه بالسبب الذي يقتضي ذلك. قال الشوكاني في فتح القدير: وظاهر لغة العرب أن الإغواء الإضلال، فمعنى الآية: لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق، انتهى. فالمراد بقوله تعالى أن يغويكم أن يجعلكم من الذين حقت عليهم الضلالة، الذين ذكرهم الله بقوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ومنه قول الشيطان الرجيم: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هل يمكن تفسير أغوينكم هنا بالعذاب؟ هل الشيطان يعذبهم؟ هذا الذي يصلي أنكم ذكرتها أنا بوضوحها ونتأيد كلام الشيطان وغيره. والمفسرون منهم من يسلك طريقه اكثرهم هابوا هذا المعنى، هابوا هذا المعنى. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فعلم أنه يريد الإضلال كما يريد شرح الصدر للإسلام. نعم، يريد ولا يكون شيء إلا وقد أراده الله، لكنه الذي يريد أن يضله هو الذي جاء بسبب الضلال فيريد أن يضله، والذي يريد أن يهديه جاء بسبب الهداية فأراد أن يهديه. فإرادته يعني مقيدة بحكمته وعلمه وحكمته. وقال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فدل على أنه يريد إغواء من غوى. وقد قال تعالى: خالق كل شيء، فكل ما وجد من أفعال العباد وغيرها فإن الله خالقه. إذن يعني بين وأثبت المعنى، وأن الله يغوي من يستحق الإغواء بفعل يفعله هو الإضلال، الإغواء بمعنى الإغواء. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله ثمرة معرفة الحق. وهذا أيضا من أقوى الأدلة. الآن احنا جاءنا ثمرة ولكنه من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثمرة معرفة الحق في هداية الله المهتدين وإضلال الضالين. إن من أعظم ثمرات الاعتقاد وإثبات أن فعل الرب هو المؤثر في الاهتداء أو الضلال أن يفعل ما شرعه الله للمؤمن، أن يسأل الله الهداية للصراط المستقيم. في الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، كما شرع له أن يطلب من الله النجاة من الزيغ والضلال، كما قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا الفهم دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وقد تقدم طرف منها وهو الفهم الذي عليه سلف الأمة وأهل السنة والجماعة المشهود لهم بالخير والصلاح والتمسك بالكتاب والسنة واقتفاء أثر السلف الصالح. النوع الثالث من مفعولات الله المتعلقة بأفعال الله. إن شاء الله درسنا أصور لكم إن شاء الله أوراق، وهو طبعا نحن الآن تقريبا يعني أنا وشك لملم الموضوع. النوع الثالث هذا مهم، وفيه يعني مسألة مهمة وهي يبحثون يبحثها العلم، فيه كل من عند الله، ما أصابك من سيئة من نفسك، وأيضا فيها محاجة موسى وآدم، هذه كلها في مفعولات الله النوع الثالث طلعت معنا إن شاء الله. بعدها خلاص ما عندنا إلا مسير ومخير، هذه أشياء يعني كلها مجرد يعني نبني على ما تقدم وتشهد إيش فاهم. تفضل كان عندك أسئلة أو تعليق حول هذا. صبوا شاهد المشاهد.